بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ للشيخ أحمد، وأسعد بصحبتكم في مونتاجها وإخراجها محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منت الشيباني. متابعة مريحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد تناولنا في الحلقات الماضية حكم كيف يثبت ألف الوصل، وكذلك حكم أل المعرفة، ومررنا على قاعدة إن يسكن الأولى كمع زيد الألف أثبت، إذا سكن الأول من الكلمة فأثبت الألف قبله، ومررنا على قوله كذلك واللام زد إن شد كالتنور لات، فإذا شدد الأول من الكلمة فالتشديد يساوي السكون، وأنك تثبت الألف ومعه اللام، وعرفنا الاستثناءات من هذا وذاك. الآن هذا الألف الذي هو ألف الوصلي لا بد أن نميز ألف الوصلي من ألف النقلي. إذن موضوعنا اليوم هو ما يعرف به ألف الوصلي والهمزة المنقولة حركتها، معناها الفرق بين ألف الوصلي والهمزة المنقولة حركتها، وهي المعروفة عندنا بالنقلي. قال الشيخ طالب الله رحمه الله في سداسيتي إن وسط الألف سكن الاعتلال، قال إن وسط الألف سكن الاعتلال وانضم ما قبل وثالث يصال، لا أخت أمه كل أذن عطوك مع ثالث عكس لا وراء ومن جمع، وانقل وراء الفتح ككسر إفكي إن إيئذ إبراهيم إسماعيل إن إخوانا نلا محد والتنوين لا في امرؤ استكبارا امرأة صلا. إذن قوله إن وسط الألف سكن الاعتلال وانضم ما قبل وثالث يصال، معناه أنه إذا جاء الألف بين ساكنين ليس فيهما حرف علة، وتحرك الساكن الذي قبله بالضمة وانضم الثالث بالنسبة للألف يكون هذا الألف وصليا لا نقليا. مثال ذلك قل انظروا، قل اللام ساكن، انظروا النون بعد الألف ساكنة، والضاء وهو الثالث بالنسبة للألف مضموم، فإذا أردنا أن نقرأ نقول قل انظروا. إذن وجدنا الألف بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالضم وانضم ثالثه يكون الألف وصليا، وكذلك إذا كان الساكن قبله تنوين نحو مبين نقتل، مبين نقتل نفس الشيء، التنوين نون ساكنة أصلا، مبين مبين نقتل، نحرك التنوين بالضم مبين نقتل، الألف بين ساكنين وتحرك الذي قبله بالضمة وهو التنوين وانضم الثالث بالنسبة للألف يكون الألف وصليا لا نقليا. وكان شيخنا الجليل سيد أحمد الحبيب بن أهل العلي رحمه الله المعروف بلقبه بي الهلعلي رحمه الله يقول عند هذا الموضوع، يقول إن شرط إن وسط الألف سكن الاعتلال، إن شرط، والشرط لا بد له من الجواب، والجواب سيأتي عند قول الناظم يصال، والمعنى أن الألف إذا توسط بين ساكنين ليس فيهما حرف علة، وتحرك الساكن الذي قبله بالضم وانضم الثالث بالنسبة للألف يكون الألف وصليا لا نقليا، نحو قول انظروا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو انقص، خبيثة نجتثت عذاب نركض مبين نقتل عيون ندخلوها. فهذه الفقرة من إملائه على طلابه رحمه الله ومن طرته التي حفظها من بعض مشايخه الكرام، ومعنى هذه الطرة واضح، أن الألف إذا توسط بين ساكنين ما فيهم حرف علة، وتحرك الساكن الذي قبله بالضمة وانضم ثالث الألف الحرف الثالث بالنسبة للألف يكون الألف وصليا لا نقليا. وهذا معنى قول الطالب الله رحمه الله إن وسط الألف سكن الاعتلال وانضم ما قبل وثالث يصال. إذن هذه قاعدة وتسمى قاعدة إن وسط الألف سكن الاعتلال جعلها في بيت واحد. إن وسط الألف سكن، توسط الألف بين الساكنين، الاعتلال ليس فيهما حرف علة، ليس في السواكن حرف علة، وانضم السكون الأول وانضم ثالث الألف أيضا، يكون الألف وصليا لا نقليا. وكما يقولون في كل قاعدة في غالب القواعد أن يكون لها استثناءات، وقد وجد طلع الله رحمه الله أنه لا بد من استثناء بعض الكلمات الألف فيها دخل في القاعدة وهو أصلا نقلي. قال: لا أخت أمه كل أذن عطوك مع ثالث عكس لا وراء من جمع. لا أداة استثناء، أي باستثناء معناه إذا توسط الألف بين ساكنين ليس فيهما حرف علة وتحرك الساكن الذي قبله بالضم وانضم الثالث بالنسبة للألف يكون الألف وصليا، نحو قل انظروا عذاب نركض مبين نقتلوا أو انقص، باستثناء هذه الكلمات فيكتب الألف فيها بالنقلي، وهي واحد أخت يعني أوخت، أوخت أخون، أوخت أوخت، هذه دخل الألف في القاعدة ولكنه نقلي ويقرأه قالون بالهمزة، يقول أوخت أوخت، إذا قرأنا لورش نقول أوخت، نأخذ حركة الهمزة ونلقيها على الساكن قبلها فيأتي النقلي. وسبب تسمية النقلي بهذا الاسم أن الهمزة نقلت حركتها، أخذت حركتها منها ووضعت على الساكن قبلها، وبالتالي سمي عندنا نقليا، وهو اسم شائع حتى إنه صار ميسما عند بعض الناس، وقالوا هذه جمل عليه النقلي أو ناقة عليها النقلي. أوخت، الألف هنا همزة منقولة حركتها، وبالتالي إذا أردنا الضبط نأتي بجرة في وسط الألف في محل الهمزة، تدل على أن الهمزة سقطت ونقلت حركتها، وهذه الجرة تكون مماسة للألف في وسطه من جهة اليسرى. رقم اثنين أمه، وهي وما كانت أمك بغيا، كانت أمك، الألف هنا دخل في القاعدة أيضا لكنه على الاستثناء يكون نقليا، ويقرأه قالون وما كانت أمك بغيا. رقم ثلاثة أكل، وهي مختلفة نكله، الهمزة نقلت حركتها للساكن قبلها فأصبحت نقليا مختلفة نكله. رقم أربعة أذن، وهي قل أذن خير لكم، يقرأها قالون قل أذن خير لكم، أما ورش يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فيقول قل أذن خير لكم. لا أخت أمه أكل أذن أعطوا. رقم خمسة فإن أعطوا منها رضوا، فإن أعطوا دخلت في القاعدة وخرجناها بالاستثناء، وهي الألف في أعطوا همزة أصلا ونقلت حركتها للساكن قبلها، فنقول نقرأ لورش فإن أعطوا منها رضوا، وفي الضبط نجعل جرة في وسط الألف من ناحية اليسرى تدل على أن الهمزة نقلت حركتها، يقرأ قالون بالهمز فإن أعطوا منها رضوا. ثم قال رحمه الله تعالى كمع ثالث عكس، هذا نوع من الاستثناء لكن له ضابط، عنده قاعدة صغيرة، كمع ثالث عكس كذلك يكون الألف نقيا على الاستثناء إذا توسط بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالضم لكن الحرف الثالث بالنسبة للألف جاء مفتوحا أو مكسورا عكس الساكن الذي قبل الألف، فهنا يكون الألف نقليا أيضا على الاستثناء، نحو أونثى لعنت أختها لمشرك قال تمة دخل تمة فإن أحصرتم. أونثى الألف بين ساكنين ليس فيهما حرف علة لأن الباء هناك أنه حرف صحيح ليس مادة، أونثى جاء بين ساكنين لكن وتحرك الساكن الذي قبله بالضمة عند الإمام ورش، و الثالث بالنسبة للألف هو الثاء جاء مفتوحا لم يأتي مضموما وإنما جاء مفتوحا عكس الساكن الذي قبل الألف فبقي على ضمته لكن الثالث جاء مفتوحا، هنا يكون الألف نقليا وهو كأنه قاعدة صغيرة كمع ثالث عكس. لعنة أختها الألف بين ساكنين تحرك الساكن الذي قبله بالضم، أما الثالث بالنسبة للألف فهو التاء جاء مفتوحا، إذن جاء مفتوحا عكس الساكن الذي قبل الألف هنا يكون نقليا. لمشرك نفس الشيء. قالت أمة كذلك الميم مشددة وكل حرف مشدد فهو حرفان، فالثالث جاء مفتوحا والألف دخل القاعدة وخرج منها، لأن الثالث بالنسبة للألف جاء مفتوحا عكس الساكن الذي قبل الألف. إذن يقرأ قالون أو أنثى، لعنت أختها، لم أشرك، قالت أمة، دخلت أمة، فإن أحصرتم، لأن فإن أحصرتم يقرأ ورش فإن أحصرتم، ويكون الألف نقليا. لماذا؟ وقد دخل القاعدة، لكن الثالث بالنسبة للألف جاء مكسورا هنا في فإن أحصرتم. يقرأ ورش ينقل حركة الهمزة للساكن قبلها، كما قال الإمام بن بري رحمه الله: حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل. يقول أونثى، لعنت أختها، لمشرك، قالت أمة، دخلت أمة، فإن أحصرتم. وهذه الطريقة التي قرأ بها الإمام ورش عن نافع طريقة تجعل الصوت لطيفا، تجعله خفيفا، تسقط التكلفة أو التكلف الذي هو موجود في الهمزة أصلا. وقد بقي قالون على قراءة الهمزة والإتيان بها، وأخذ ذلك أيضا عن شيخه الإمام نافع رحمه الله. هذا معنى قول الشيخ طالب عبد الله رحمه الله: كمع ذلك عكس. ثم قال: لا وراء ومن جمع. هذا استثناء من هذه القاعدة الصغيرة التي نسميها كمع ذلك عكس. معناه أن الألف إذا جاء بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالضمة وجاء الثالث بالنسبة للألف مفتوحا أو مكسورا يكون نقليا، إلا إذا كان هذا الألف وراء واو الجماعة أو ميم ضمير الجمع فإنه يرجع إلى أن يكون وصليا. ولذلك قال: لا وراء ومن جمع، إلا إذا كان الألف المذكور وراء واو جماعة أو ميم ضمير الجمع فيكون وصليا. إذن هذا الموضوع موضوع استثناء، لا جاءت الاستثناء من قوله كمع ثالث عكس. والمعنى: لا إن كان الألف المذكور وراء واو الجماعة أو ميم ضمير الجمع فإنه يكون وصليا. فأما مثاله بعد واو الجماعة فنحو: اشتروا الضلالة، ابتغوا الفتنة، رأوا العذاب، تمنوا الموت. ومثاله بعد ميم ضمير الجمع نحو: أردتم استبدال، كتب عليكم القتال، إنهم اتخذوا الشياطين فبهداه مقتدي. هذا هو معنى قوله لا وراء ومن جمع. وإذا أردنا أن نرجع إلى هذه الأمثلة: اشتروا الضلالة، اشتروا الضلالة، إذن الألف جاء بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالضمة وجاء الثالث مفتوحا عكس الأول، لو لم يستثنه لدخل في قاعدة كمع ثالث عكس. لكن إذا جاء هذا الألف الذي انعكس ثالثه وراء واو الجماعة أو ميم ضمير الجمع فإنه يرجع إلى كونه وصليا. أردتم استبدال، الأصل أردتم الميم ساكنة، الألف جاء بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالضم لكن الثالث جاء مكسورا وهو التاء، أردتم استبدال، هنا يرجع إلى كونه وصليا لأنه جاء بعد ميم ضمير الجمع. هذا معنى قوله لا وراء ومن جمع. إذن إذا تقرر هذا فنحن قرأنا قاعدة إن وسط الألف سكن الاعتلال وانضم ما قبل وثالث يصال، لا أخت أم هكل أذن عطوك مع ثالث عكس لا وراء ومن جمع. وسناتي بإذن الله بخلاصة لهذه القاعدة حتى تستقر في الأذهان. فنقول بأننا قرأنا في الدروس الماضية حكم إثبات ألف الوصل، قرأناه في قاعدة إن يسكن الأولى كمع زيد للف أثبت سوى الزيد لنيت الفعل صف، معناه إذا سكن الأول من الكلمة فأثبت الألف قبله. لكن كيف نفرق بين ألف الوصل وألف النقل بهذه القاعدة وبهذه السداسية، سداسية مصطلح سكن الاعتلال، نفرق ونميز بين ألف الوصل وألف النقل؟ قال رحمه الله: إن وسط الألف سكن الاعتلال وانضم ما قبل وثالث يصال. فمعنى هذا أن الألف إذا جاء متوسطا بين ساكنين ليس فيهما حرف علة وتحرك الساكن الذي قبله بالضم وانضم الثالث بالنسبة للألف تكون مطردة في القرآن الكريم، يكون الألف فيها وصليا. مثال ذلك قولوا انظروا، قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو انقص خبيثة نجتثت عذاب نركض مبين نقتل عيون ندخلوها. وعليه فيكون هذا الألف وصليا، وسوف نرى في الدروس القادمة بإذن الله كيف يحلى هذا الألف بعلامات الوصل، الجر التي تجعل عليه وتسمى الصيلة، ونقطة الابتداء التي هي أيضا كذلك نوع من الضبط آخر. هذه القاعدة يستثنى منها قوله لا أخت أمه كل أذن أعطكما، كلمات معدودة دخلت القاعدة لكنها الألف فيها نقلي، أخت أو أخت، وما كانت أمك بغيا مختلف نكله قل أذن خير لكم فإن أعطوا، فإن أعطوا منها رضوا، هذه كلمات. ثم استثناء أيضا ضابط صغير، يعني قاعدة صغيرة، والقاعدة والضابط والقانون أسماء مترادفة، فالقاعدة تسمى الضابط وتسمى كذلك القانون. ثم قال كما ذلك عكسي، كذلك يكون الألف نقليا على الاستثناء إذا توسط بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالضم، لكن الحرف الثالث بالنسبة للألف جاء مفتوحا أو مكسورا عكس الساكن الذي قبل الألف، هنا يكون الألف نقليا على هذا الضابط نحو أونثى لعنت أختها لمشرك قال تمة دخل تمة فإن أحصرتم، إلا إذا كان هذا الألف المذكور وراء واو الجماعة أو ميم ضمير الجمع فإنه يكون وصليا، وذلك قوله لا وراء من جمع. فإذا كان الثالث مضموما أو مفتوحا أو مكسورا وجاء الألف وراء واو الجماعة هنا يرجع الألف إلى أن يكون وصليا، نحو اشتروا الضلالة ابتغوا الفتنة رأوا العذاب تمنوا الموت، نحو فبهداه مقتدي أردتم استبدال زوج كتب عليكم القتال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، هنا يكون الألف وصليا. وهذا هو معنى قوله رحمه الله إن وسط الألف سكن الاعتلال وانضم ما قبل وثالث يصال لا أخت أمه كل أذن أعطوك مع ثالث عكس لا وراء من جمع، لا إن كان الذي يكون وراء والجماعة أو من ضمير الجمع فإنه يكون وصليا. أما قوله إن وسط الألف، ورأينا في التدريس يقولون إن شرط، والشرط لا بد له من الجواب، فالشرط عرفوه بأنه ربط جملة بجملة أخرى، فقوله إن وسط الألف سكن الاعتلال وانضم ما قبله هذا شرط، أما جواب الشرط فهو قوله يصال. وقد مررنا على طرة الشيخ أحمد الهيب رحمه الله التي كان يدرسنا بها، وهي قوله إن شرط والشرط لا بد له من الجواب، والجواب سيأتي عند قول الناظم يصال، والمعنى أن الألف إذا توسط بين ساكنين ليس فيهما حرف علة وتحرك الساكن الذي قبله بالضم وانضم الثالث بالنسبة للألف يكون الألف وصليا لا نقليا، بهذه الشروط يكون الألف وصليا لا نقليا. قالوا الشرط ربط جملة بأخرى كإن يقوم زيد يبارز عمرا، فإذا تقرر ذلك فيمكن أن نتقدم إلى بيت آخر أو بيتين، وهو قوله رحمه الله وانقل وراء الفتح، هذه أول قاعدة للنقلي، والمعنى أن الألف إذا توسط بين ساكنين ليس فيهما حرف علة وتحرك الساكن الذي قبله بالفتح فإنه يكون نقليا، نحو قد أفلح قد أفلح، الألف بين ساكنين ليس فيهما حرف علة وتحرك الساكن الذي قبله بفتحة عند الإمام ورش قد أفلح، نجعل جرة على الألف دلالة على أن هذه الهمزة نقلت حركتها للساكن قبلها، قد أفلح لقد أرسلنا لونزلنا إذا انذر أخونا وخت أخونا، أو هذه دخلت هذا الضبط وهذا القانون الذي ذكره، الألف جاء بين ساكنين ليس فيهما حرف علة وتحرك الساكن الذي قبل الألف بالفتحة، هنا حسب رواية ورش يكون الألف نقليا، عاديني إذا انذر، إذا انذر لأصل إذ انذر، فهنا يقرأ ورش بنقل الحركة للساكن قبلها فيقول قد أفلح لقد أرسلنا لو أنزلنا إذا انذر أخونا وأخت. أما قالون فيرجع إلى الأصل وهو الهمز يهمز فيقول قد أفلح لقد أرسلنا لو أنزلنا إذ أنذر أخ أو أخت. إذن هذا معنى قول طالع عبد الله رحمه الله وانقل وراء الفتح. احتفظ رحمه الله بي أن الألفة توسط بين ساكنين ليس فيهما حرف عيلة، بقي محتفظا بهذا المعنى، أخذه من القاعدة الأولى ورتب عليه وانقل وراء الفتح. ما معنى هذا؟ معناه إذا جاء الألف بين ساكنين ليس فيهما حرف عيلة وتحرك الساكن الذي قبله بالفتح يكون الألف نقليا حسب هذه القاعدة. قد أفلح لقد أرسلنا لو أنزلنا إذا انذر أخونا وأخت، وهو كثير جدا في القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله تعالى ككسر إفك إن إي إذ إبراهيم إسماعيل إن إخوانا لما إحدوى التنوين لا في امرؤ استكبارا امرأة صلا. قوله ككسر الكاف كاف تشبيه، والمعنى أن الألف إذا توسط بين ساكنين ليس فيهما حرف علة وتحرك الساكن الذي قبله بالكسر فإنه يكون نقليا كذلك، لكن يكون نقليا فيما يذكر فقط في البيتين. عندنا 12 رقم في هذين البيتين الألف فيهما نقلي، والباقي من هذه القاعدة يرجع إلى يكون وصليا، وهي قاعدة كبيرة من قواعد ألف الوصل، لكن الذي جاء به في الأبيات هو من النقل. قال ككسر إفكي الكاف كاف تشبيه قلنا، وإذا جاء الألف بين الساكنين ليس فيما حرف علة وتحرك الساكن الذي قبله بالكسرة فإنه يكون نقليا فيما يذكر في البيتين ووصليا في الباقي. المذكور في البيتين على النحو التالي: واحد إفكي، وهي من إفكهم، من إفكهم الألف بين الساكنين نقرأ لورش نحرك الساكن الأول بالكسرة فنقول من إفكهم، الألف هنا نقلي من إفكهم. رقم اثنين إن المنفصلة: قل إن كنتم، قل إن كان، قل إن تبدو، قل إن ضللت، فذكر إن نفعت الذكرى. هنا يكون الألف نقليا مع شرطه إن المنفصلة. فإذا جاء الألف بين الساكنين ليس فيما حرف علة وتحرك الساكن بالكسر وهذا في لفظ إن المنفصلة يكون الألف نقليا. أما إن الغير منفصلة نحو له ونين فضوا فيرجع إلى قاعدة ككسر التي هي للوصل، فإن انتهوا يكون الألف وصلية لأن إن هنا ليست منفصلة. رقم ثلاثة إيا، بل إياه وإنا أو إياكم، يكون الألف كذلك هنا نقليا، ويقرأ قالون بل إياه وإنا أو إياكم، يهمز قالون. أما ورش فإنه يأخذ حركة الهمزة فيلقيها على الساكن قبلها ويقرأ بصوت خفيف نقص التكلف في الهمزة نقص منه بل إياه وإنا أو إياكم، هذا معنى إيا. أربعة إذ، وهي عادين إذ انذر، عادين إذ، يقرأ ورش عادين إذ، يقرأ قالون عادين إذ، يأتي بالهمز. أما ورش فإنه نقل حركة الهمزة للساكن قبلها وهو التنوين ويحركه بالكسرة فيقول عادين إذ انذر، سقطت الهمزة، نكتب في الضبط جر محل الهمزة وهو ما يسمى عندنا بالنقلي. رقم خمسة إبراهيم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، عن إبراهيم الأصل عن إبراهيم وهو رواية قالون، ورش ينقل حركة الهمزة وهي الكسرة للساكن قبلها فيقول عن إبراهيم يكون نقليا. رقم ستة إسماعيل، واذكر إسماعيل الأصل واذكر إسماعيل كما هو رواية الإمام قالون، ورش يقرأ واذكر إسماعيل، نقل حركة الهمزة للساكن قبلها فسقطت الهمزة فقال واذكر إسماعيل. رقم سبعة إن بالتشديد، قل إن الله لا توجل إنا نبشرك وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى قالت إن الملوك قال إني أمرت، قل إني أمرت. إذن هذه هي معنى إن المشددة وهي رقم سبعة من هذه الأنقال التي هي 12 رقم. إذن ورش يقرأه قل إن قالت إن الملوك قل إن الله لا توجل إنا نبشرك، يقرأ قالون لا توجل إنا قالت إن الملوك قل إني أمرت قل إن الله، وكذلك وربت إن الذي أحياها. أما ورش ينقل حركة الهمزة يلقيها على الساكن قبلها فتسقط الهمز، وهنا يكون الألف في مصحف ورش نقليا وفي مصحف قالون يكون همزة. رقم ثمانية إخوانا، وهي أو إخوانهن أو إخوانهم أو عشيرتهم. هنا يقرأ قالون أو إخوانهن أو إخوانهم، ويقرأ ورش أو إخوانهن أو إخوانهم. ينقول حركة الهمزة وهي الكسرة للساكن قبلها فتسقط الهمز ويكون الألف نقليا. رقم 9 إلا، وهي محمد إلا، نيل إلا، وادي إلا، أحد إلا امرأتك، هنا تكون الألف نقليا. 10 إما، إحسانا إما، نقلي عند الإمام ورش. إحدى من إحدى الأمم، قالت إحداهما. والتنوين، معنى التنوين وهو الأخير في هذه قاعدة التي النقل فيها مذكور. والتنوين معناه كل ألف توسط بين ساكنين وتحرك الساكن الذي قبله بالكسر وانتهت كلمته بالتنوين فإنه يكون نقليا عند الإمام ورش. نحو أو إطعام أو إعراضا من استبرق، شيئا ندا، شيئا نمرا، من غل إخوانا. العكس شيئا اتخذها، سبيلا اتخذوه، هذا وصلي. أما هذه الكلمات أو إطعام في يوم أو إعراضا من استبرق فيكون الألف نقليا باستثناء هذه الكلمات، إن امرؤ هلك نفورا استكبارا، وإن امرأة خافت فالألف فيها من الوصلي. وهذا معنى قوله وانقل وراء الفتح ككسر إفكي إن إي إذ إبراهيم إسماعيل إن إخوانا لم محد والتنوين لا في امرؤ استكبارا امرأة صلة. الباقي من هذه القاعدة هو للألف الوصلي، وهي قاعدة كبيرة من الوصلي. مثال ذلك شيب السماء إفك افتريه، ثلاثة انتهوا، عليم اعلموا، حكيم انفروا، سبيلا اتخذوه، أليم استغفر لهم، كرماد اشتدت به الرياح، بغلام اسمه يحيى. كل هذا من الألف الوصلي، وهو من قاعدة ككسر التي هي للوصلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج الرسم الذي يعده فضيلة الشيخ الشيخ أحمد، وكنت معكم في المونتاج والإخراج محمد عبد الله والعبد الوهاب، ولكم تحيات الفنية فاطمة منتشيباني. وإلى حلقة أخرى دمنا وإياكم في أمان الله، متابعة مريحة لمختلف برامج إذاعة القرآن الكريم.